يسأل هل العطور أو الملطفات المنزلية تفطر الصائم أو لا؟ الروائح لا تفطر الصائم، وإنما يفطر ما دخل إلى جوفه من طعام وشراب ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.